إهداء خاص من الشاعر سعيد بن ناصر العلياني إلى الأخ الغالي صقر عليان سعد بن علي العلياني. كلمات وأداء الشاعر محمد بن فرح الأسمري. لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طلبت الله تبدع في ورودي ونشر على منا والصلاة النبي قدام عد الكلام ونشر علما في النافات حث الأبواب وبان شور على منا يا الله إنك تعز الدين واحفظ ولا تمر الحكومة راية الحق والتوحيد منهاج دولة بن سعود احضري يا عجوسي واحضري ما نقول وما يلي وانتقي واقربي لي من جزيلات واسمان القصايد واسهجي يا لحون القافية ومستوى ميدانها هات لي من كتاب امداح روس الرجال ومن شروحه الشيم والمروه والنواميس عليان اهلها انا عند داعية عليان حظ ومقام ومنزله اعتلينا في الدنيا وربي بنا العليان قوة رفرفي يا بيارقنا وقري على كبد السماء يا سلامي سلام يا صالك في محلك يا سعد يا سعد بن علي يا صقر عليان يا عز ومهابة يا سلامي سلام المقدرية لبيضان الوجه صح ما قيل كل الله من اسمه نصيب اسم وصفه وانت يا ابو جمال ونعمه وبعزوتك روس آل مسعد الرجال الكرام اهل الحاميه والوجه وجاه والتحيه نثني ونبدي بها شيبان وابناء كل واحد وله منا سلام وتحية واحترام النشامى ثلاثة سعد عينك من أكبر المناصب ضابط الحد ومهندس حضارات ومحامي قضاء ادعو الله معي يا سامعين الجواب الوالدين قولوا يا الله عسى ما صاب شيبان هاجر وعافيه اتقدم بها وانا اتشرف بها وانا ابو امجد من ناشد قول والشاعر سعيد بن ناصر قالها من ناشد قول والشاعر سعيد بن ناصر قالها لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من ناشد قول والشاعر سعيد بن ناصر قالها